إلهي خلقت الكون أبدعت رسمه، ولكننا يا رب لم ندرك السر. قرأنا كثيرا في حروف جماله، ولكننا لم نقرأ الآية الكبرى. وآيتك الإبداع يا خير مبدع، عجزنا فساعدنا لكي نرفع الشكر. أنا قد لجأت إلى حماك فعافني يا رب واعف، فأنت أكرم من عفا. أنا قد لجأت إلى حماك فعافني يا رب واعف، فأنت أكرم من عفا. أنا مذنب والذنب أحرق مهجتي، يا من يجير العبد إن هو أسرفا. أدعوك يا ربي بكل جوارحي فارحم فؤادي، فارحم فؤادي يا عظيم. إذا بسم الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر، نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر. حبذا لنا تنظر عين الله، آه آه عين الله، أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت القرآن بسم الله، آه آه بسم الله. صاحي دعني في ذكري واعذر فالهوى عذري، صاحي دعني في ذكري واعذر فالهوى عذري. أنا ليس في سري إلا الله، آه آه إلا الله، أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت القرآن بسم الله، آه آه بسم الله. لولاك الدجى حالك حجما والسوى هالك، لولاك الدجى حالك حتما والسوى هالك. فيا حبكم سالك فضل الله، آه آه فضل الله، أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت القرآن بسم الله، آه آه بسم الله، آه آه بسم الله، آه.